تهدينا للخيرات أول قلوبنا يا ربي ونجينا من النكبات يا رب بالمصطفى تهدينا للخيرات أوي قلوبنا ونجينا من النكبات يا مسعد اللي في حماك أصبح وأمسى وبات يا مسعد في حماك أصبح وأمسى وبات يبقى سعيد الدارين يبقى سعيد الدارين وتحل له بركات يعطيه إله الورى من أمر ما يقول إله الورى من قبل ما يقولها قوم ازهد الدنيا وعيش عليها بثبات دام على الذكر ترفع لك الرايات في الألف آد انشرح وتشاهد الآيات دين الحنيف يا مريد كل حكم وعظات يهدي الحياة يهدي الحياة يهدي الحياة ويجمع شمل بعد شتات كل اللي عالدنيا عايشين عليها ساعات وكل آت قريب احذر من الهفوات القبر صندوق عمل القبر صندوق عمل القبر صندوق عمل فيه نار وفيه جنات ومع من الصيف ومع من الصيف ومع من الطيب وإن الكتاب حسنات تجني ثمار طيبة تجني ثمار طيبة وتتهنى بالرحمات وصلي على المصطفى وصلي على المصطفى طه حبيب الله تكتب من المقبولين في الأرض والسماوات Thank you. الهمم وخير الأنام نبيل الهمم وخير الأنام وبدر التمام عليه الصلاة وأزكى السلام. رسولنا اليتيم صبور حليم رسولنا اليتيم صبور حليم وبعقل سليم أمام اللئام نبينا الفقير غني كبير نبينا الفقير غني كبير وخير وفير ورسول السلام. رسولنا العطوف وقلبي شابوك رسولنا العطوف أنا قلبي شابوك وبتمنى فوق أشوف الحنان رسول الهنا وكل الصفاء رسول الهنا وكل الصفاء وبالهدي جاء فزال الظلام. نبينا الكمال وعين الجمال نبينا الكمال وعين الجمال وأذن بلاد حلم القيام نبينا الحياة ورسول الإله نبينا الحياة ورسول الإله ولا نقضى أمام الإيمان. نبينا الوقود عديم الغروب نبينا الوقود عديم الغروب وبقلب صبور ويأبى الحرام نبينا القانون مبدي الظنون نبينا القانون ومبدي الظنون وتحيل العيون عن الكره حليم قوي نبينا الذكي حليم قوي وبرب علي شديد الزمان نبينا القبول وأفضل رسول نبينا القبول وأفضل رسول وجبريل يقول يا خير الأمان. نبينا اللهام وحارب الباب نبينا اللهام وحارب الباب وبالهدي باب وكل انتزاز وكل انتزاز نبينا الصفا رسول الإله ورب الصفا رسول الإله فهدم الطغاة في أقصى السهام. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الذات نبينا الغنى وفي حي الذات قوي البنات قوي البنات وصح النهاد نبينا الهداية وشفيع في النهاية نبينا الهداية وشفيع في النهاية وخير القرار ومسك الختام بالحب والرحمة بعثوا ربنا وعلاه يوم مولد البدر نجم السعد بان في سماء حتى الطيور عالشجر حتى الطيور عالشجر غنت نشيد محلاه وبمولده الظلم ولا عندي أرنوتاه بشراك يلي أمنته بطاقة ابن عبد الله لسبعة نتو في الجنة يا بشراك والمولى لبناس لم ينسوا العهود وياه شرفوا الحقيقة وصبروا عالزمن وأساس وتهنوا ساعة السحر دايما بذكر الله يبك من الدنيا يبك من الدنيا وزرع في آخرة الآن الآخرة فيها ميزان وكتاب عمل فئه الآخرة فيها ميزان وكتاب عمل فئه الآخرة فيها ميزان وكتاب عمل فئه وإن اعتمد على الدنيا عاش عمره في مأساه إن كنت غاوي الوصول امسك في حبل نجاه واوعى لسانك يخوض مرة في خلق الله كلام غالي وجميل قالوه رجال الله افضل ما يقوله العبد لا اله الا الله Thank you. اختاره رب السماوات العلي واختصه بالمكرمات وفضل اختاره رب السماوات العلي واختصه بالمكرمات وفضل وهداه بالوحي الشريف مفصلا نورا وذكرا من لدنه حكيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما ذاك الذي عبد الإله وأخلص وهو المشرف في المعاد مدعى ذاك الذي عبد الإله وأخلص وهو المشرف في المعاد مدعى وبكفه نطفت وتسبحت القطر بكفه نطفت وتسبحت القطر شرفا له ولربه تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما هو من جئت وبه اهتديت من العمى هو من جئت وبه اهتديت من العمى ولقيت منه لدى الشدائد أنعم هو من جئت وبه اهتديت من العمى ولقيت منه لدى الشدائد أنعم وجعلته لمنامي فقري سلما جعلته لمنامي فقري سلما هذا المفاخر أومدا وقديما يا من يراه الله نورا للورى فأقام فيه منذرا ومبشرا يا من يراه الله نورا للورى فأقام فيه منذرا ومبشرا أنا مرت جودك في العروق وفي الثرى أنا مرت جودك في العراء وفي الثرى محيي بطه منظما ترميما وعليه صلى الله غالب أمره عليه صلى الله غالب أمره تعداد موجود الوجود بأسره وعليه صلى الله غالب أمره تعداد موجود الوجود بأسره بالله لا متلذذين بذكره بالله يا متلذذين بذكره من كان منكم ذاهبا ومقيما صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الكمال صلوا يا أهل كما واذكره فاق الهلال واذكره فاق الهلال قوله أحلى المقال Thank you. ما في السماوات من شيء لكم يا شفاعة إلا بإذن له ممن عملنا. الله يعلم خافينا وظاهرنا ولا يحيط بعلم الله إلا هو إلا بما شاء من علم سبحان من أدب الهادي ورباه. فالعارفون مشاهدون لسمعهم مستغرقون لفكرهم إياه لولا ما فتح المكبر فاه. ويختطف القرآن في نفسها وقلب إليك يغفل في منامي وفي التسبيح دوما في الجنان حبيبي جل من سواك وعطي ولم يخلق مثيلك في الرجال حبيبي جل من سواك وعطي ولم يخلق مثيلك في الرجال كتاب القلب أزمله وصار كتاب النور مع حزب وفوق المرسلين رفعت قارب أويت الفقر والرتب وفوق المرسلين رفعت قارب أويت الفقر والرتب وحبك يا حبيبي فرض عين وقلبي فيك مشغول وأنا العبد الذليل وأنت جاهل أنا في العالمين سوى جمال أنا العبد الذليل وأنت جاهل أنا في العالمين سوى جمال فكن عونا لنا يا مصطفى وغوثا في مهمات الشيطان كن عونا لنا مصطفى فكن عونا لنا مصطفى وغوثا في مهمات الشيطان عليك صلاة ربي كل وقت مع التسليم في كل مجال ظل معايا عليك ظل معايا عليك ظل معايا عليك ظل معايا السيدات زادت يا باب الحب يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيدات زادت يا باب الحب يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيدات زادت يا باب الحب يا من على وعليك صلات الجلال والسلام عليك صلات الجلال والسلام ودعاك مأمونا على وحي السماء ترى فيه بدرا بدرا نير ظهور طابت فيه بدرا نير يهدي الأنام من الضلالة والعم يهدي الأنام من الضلالة والعم لما انتهل ولاح نور جماله قمرا ورى من فيض بحر نوال لما انتهل ولاح نور جماله قمرا ورى من فيض بحر نوال منحت لنا بطلوع شمس نوال منحت لنا بطلوع شمس نوال للعفو والرضوان أبواب الحمام للصدورة جنب نورا للصدورة جنب نورا جن عشاء الهلال يا رسول الله يا نالي والصبح من نور ربك صر بحمدك في سبك والصبح من نور ربك وكل من ذكرك يربح كل من ذكرك يربح أنت الكريم ولدينا سواك لو سألت تعطيني وإذا معرفنا بتشفينا لو سألت تعطيني وإذا معرفنا بتشفينا وإن افتقرنا بتغنينا إن افتقرنا بتغنينا وضيت على المغرب نعما يا عبي ما نذكر اللي هيبر الجر يا عبدي ما نذكر هو اللي هيبر الجر خلي الإيمان يملى قلبك خلي الإيمان يملى قلبك اوعى الشيطان يوم تجري وراه يوم بيمضي ولا بيوم اليوم بيمضي ولا بيوم كل شيء تعمله مرسوم لليوم بيمضي ولا بيوم كل شيء تعمله مرسوم يوم الحساب تلقاه مرسوم يوم الحساب تلقاه مرسوم تفوت عيونك جيران خليك سليم وامشي بحالك ومن حلال كل وعيالك خليك سليم وامشي بحالك ومن حلال كل وعيالك ومن قيامها لميالك الجنة فيها نعيم محلاك يا حاضرين اسمعوا لي، يا حاضرين اسمعوا لي كلام جميل من هدي، يا حاضرين اسمعوا لي كلام جميل من هدي. بعض المدائح النبوية، بعض المدائح النبوية نبجى من حلم المعمل. هيا بنا يا إخوان نرى الجمال الرباني. الوقت حرم الحالي، الوقت حرم الحالي، ادعوا لي وفقنا الله. ظهر رسول هو حياتي علشان أكتب كلمات، ظهر رسول هو حياتي علشان أكتب كلمات. علمني أودع أبياتي، علمني أودع أبياتي واللي طرد عليه لهنا. من صغر سني ولا مدح هاي بحطه مزوطة، من صغر سني ولا مدح هاي بحطه مزوطة. من بهر بيت لقيت سواح، من بهر بيت لقيت سواح، وحط في قلوبنا الرعالة. وانا اسمي يحيى عبد الحميد، اسمع مني هتستفيد. انا اسمي يحيى عبد الحميد، اسمع مني هتستفيد. خلي الهادي وراس ابي والقلب صافي بحب الله. اقول وغني كلام موجود للمصرية الفنون، اقول وغني كلام موجود للمصرية الفنون. يا رب مني تكون ممنون، يا رب مني تكون ممنون، انوار الشركة لابد الان. شركة جميلة وحلوة كمان على الطريق في بذكرها، شركة جميلة وحلوة كمان على الطريق في بذكرها. دايما تقدم أغلى كلام، دايما تقدم أغلى كلام، قرآن كريم مع ذكر الله. اسأل أولادي فيني عن شريطي يا نوجر، اسأل أولادي فيني والمدح فني وتفكيري، المدح فني وتفكيري، المدح فني وتفكيري، واللي معاه رب ما يرتاح.